إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبعد أن انتهى المصنف رحمه الله من بيان التوحيد وأقسامه وأنه ينقسم إلى توحيد إثبات ومعرفة، والذي هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد طلب وقصد، وهو توحيد الإلهية أو توحيد العبادة، وهو ما اشتملت عليه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله، فبين معناها وشروطها ومتى تنفع صاحبها، أردف ذلك بذكر ما يضاد التوحيد وهو الشرك، وبين أنه ينقسم إلى قسمين، إلى شرك أكبر وشرك أصغر، وبين الفرق بينهما. والشرك هو أعظم ما عصي الله تبارك وتعالى به، وكما أن التوحيد وأعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه تبارك وتعالى أن يفرده بالعبادة وأن يفرده في حقه الذي اختص به، فإن الشرك أعظم ما يعصى الله تبارك وتعالى به. وبنو آدم ظلوا على ملة أبيهم آدم عليه الصلاة والسلام 10 قرون على التوحيد، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، وكما جاء في قول الله عز وجل: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب. كان الناس أمة واحدة فاختلفوا، هذا هو معنى الآية. فلما اختلفوا وعبدوا الأصنام وعكفوا عليها وعظموا القبور، بعث الله عز وجل المرسلين ليردوهم إلى عبادة الله وحده دون من سواه سبحانه وتعالى. فظل الناس على توحيد الله تبارك وتعالى 10 قرون. كم 10 قرون؟ يعني 1000 سنة من نبوة آدم عليه الصلاة والسلام إلى رسالة نوح عليه الصلاة والسلام، ولذلك نوح هو أول الرسل، وأما آدم فهو أول الأنبياء. وهذه الأسماء التي ذكرها الله تبارك وتعالى وهي ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى، هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، وقع الغلو فيهم، كانوا صالحين موحدين. لما ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا، اجعلوا لهم تماثيل وصور، فإذا نظرتم لهذه التماثيل وهذه الصور ذكرتكم بعبادتهم فحملتكم على عبادة الله تبارك وتعالى، وسموا هذه الصور والتماثيل بأسماء هؤلاء، فاستجابوا لوحي الشيطان. ثم لما مات هؤلاء، طبعا لم تعبد هذه الصور، ثم لما مات هؤلاء ونسي العلم بمبدأ صناعة هذه الصور وهذه التماثيل، لماذا صنعت؟ عبدت من دون الله تبارك وتعالى. فأرسل الله عز وجل نوحا فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، يدعوهم إلى عبادة الله وحده دون من سوى. ثم بعد ذلك كان الشرك في قوم ثمود، ثم كان في قوم صالح، ثم كان قوم إبراهيم يعبدون الأصنام ويعبدون الشمس والقمر والنجوم وغير ذلك. وظل الشيطان يغوي بني آدم إلى أن وقع الشرك في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أي في قومه قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم. وكان أول من أدخل الشرك في قوم النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن لحي، هذا الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يجر قصبه أو أمعاءه في النار. لماذا؟ لأنه أول من سيب السوائب، وأول من أدخل الأصنام وجعلها حول الكعبة، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الصورة. فعبد قوم النبي صلى الله عليه وسلم وعبدت العرب الأصنام، اشركت في عبادتها، فكانت تعبدها وتعبد الله تبارك وتعالى، حتى بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم بالدين الحق وبالدعوة إلى توحيده، وظل يدعو إلى التوحيد إلى أن قبضه الله عز وجل. فأراد المصنف ها هنا أن يبين المراد بالشرك ونوعي الشرك وما جزاء المشركين، فقال رحمه الله: والشرك نوعان، فشرك أكبر به خلود النار إذ لا يغفر. والشرك نوعان فشرك أكبر به خلود النار إذ لا يغفر، وهو اتخاذ العبد غير الله ندا به مساويا مضاهي. هذا هو حد الشرك. الشرك مأخوذ من الشركة، وهي عكس الانفراد. فمعنى الشرك أي أن تشرك مع الله غير الله في عبادته وفي حقه الخالص له. هذا الشرك قد يكون في توحيد الربوبية، كما هو واقع الآن من هؤلاء الذين يلجؤون إلى المقبورين ويسألونهم ما لا يقدر عليه إلا الله، ويظنون فيهم، بل بعضهم يقطع بذلك، أن النفع والضر بأيديهم. ففاقوا المشركين الأول، لأن المشركين الأول كانوا يعبدون هذه الأصنام في الرخاء، وأما إذا نزلت بهم الشدة لجأوا إلى الله تبارك وتعالى. وأما هؤلاء فإنهم يتقربون إلى هذه الأصنام والأضرحة والقبور وغير ذلك في الرخاء والشدة. فالشرك أن تجعل مع الله تبارك وتعالى غيره فيما اختص به الله عز وجل. قلنا هذا قد يكون في توحيد الربوبية، يعني أن تجعل لغير الله ما لا يستطيعه وما لا يقدر عليه إلا الله من رزق وتدبير ونفع وضر وضر وغير ذلك. وقد يكون ذلك في أسمائه وصفاته، في أسمائه وصفاته، أي أن تخلع على هذا المعبود وهذا المخلوق من صفات الله تبارك وتعالى التي يختص بها. يعني عائشة رضي الله عنها تقول: سبحان الذي واسع سمعه الأصوات كلها. فربنا تبارك وتعالى وسع كل شيء علما وسمعا وبصرا، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. من الناس من يناجي هؤلاء المقبورين في البر والبحر، سيد البدو المهاب الذي إذا دعي في البر أو البحر أجاب، هكذا يقول بعضهم، يعني لا يدعى عنده، في أي مكان تدعوه يسمع صوتك ويسمع مناجاتك. هذا شرك في ماذا؟ في الأسماء والصفات، لأن من له الصفة الكاملة التي لا وجه نقص فيها هو الله سبحانه وتعالى. وقد يكون الشرك في الإلهية، يعني في عبادتك أنت أن تجعل كل ما يصدق عليه أنه عبادة أن تجعل ذلك لغير الله من خوف ورغبة ورهبة وتوكل وإنابة وذبح ونذر ودعاء وطواف، فهذا كذلك من الشرك. والشرك نوعان، الشرك نوعان، هذا التقسيم لابد منه لأنه سيترتب عليه حكم شرعي. قال: والشرك نوعان، فشرك أكبر به خلود النار إذ لا يغفر. والشرك نوعان، فشرك أكبر، وهو الذي ينافي أصل التوحيد، يعود على أصل التوحيد بالإبطال، ويخرج صاحبه من الإسلام، ويؤدي به إلى الخلود في النار. ولذا قال: به خلود النار إذ لا يغفر، وهو أعظم ما عصي الله تبارك وتعالى به. ولذلك قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لا يغفر مطلقا أن يشرك به، لا يقبل الشفاعة في مشرك حتى ولو كان الشافع بمنزلة عظيمة. إبراهيم عليه الصلاة والسلام يريد أن يشفع في أبيه آزر يوم القيامة، لا تقبل شفاعته، وهو خليل الرحمن، وهو الذي وفى. إبراهيم الذي كان أمه، لم يكن مشركا، لم يكن مشركا كما أخبر الله عز وجل، كان حنيفا، ومع ذلك يريد أن يشفع في أبيه المشرك، لا يقبل الله عز وجل شفاعته يوم القيامة. الله لا يغفر الشرك. ولذا الإنسان كما أنه المسلم كما أنه يعرف التوحيد، يجب عليه كذلك أن يعرف الشرك حتى يبتعد عنه وحتى يجتنبه. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ يعني لا أعظم من هذا الذنب؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. هذا من الكفر والجحد، تجحد أو يجحد الأبعد نعمة الله تبارك وتعالى، هو الذي يخلق الإنسان ويرزقه ثم يجعل لله تبارك وتعالى ندا مساويا يعدل به ويجعل له العبادة كما يجعلها لله تبارك وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. المراد بالظلم ها هنا الشرك، ولذا فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فصاحب هذا الظلم العظيم الذي هو الشرك ليس في أمن مطلق، لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا في الدنيا ولا في الآخرة. وضده الموحد الذي لم يلبس إيمانه بظلم، قال: أولئك لهم الأمن. فكأن الأمن مقصور عليهم، أي لهم الأمن التام. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وشيئا نكر في سياق النفي، واضح؟ فهذا يبين لنا أهمية التوحيد وقبح الشرك، وأن هذا من حق الله الواجب على العبد. وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، لا يعذب الله عز وجل من لا يشرك به شيئا سبحانه وتعالى. فالشرك ذنب عظيم، وهو أعظم ما عصي الله تبارك وتعالى به. ولذا قال الله عز وجل في صفات عباد الرحمن كذلك: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. وقلنا لا يدعون، الدعاء هنا بمعنى العبادة، الدعاء هو العبادة كما مضى في الدرس الماضي، فيدخل في ذلك ماذا؟ كل ما يصدق عليه أنه عبادة. أن بعض هؤلاء خاصة العامة منهم يقولون: يا شيخ نحن لا نسجد لهم ولا نحج لهم ولا نصوم لهم، كأن العبادة مقصورة على هذه العبادات. لا، تخافونهم من دون الله، ترجون منهم ما لا يقدر عليه إلا الله، تتوكلون عليهم، تذبحون لهم، تطوفون حول قبورهم، كل هذا من العبادة. فهذا يصدق عليه أنهم يعبدونهم وأنهم يدعون من دون الله، يدعونهم من دون الله تبارك وتعالى. فقال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، لا يخرج منه. صاحب الشرك الأكبر الذي نقض توحيده أو مات على أصله الذي هو الشرك، هذا لا يخرج من النار أبدا. وهذا هو الذي قال الله عز وجل في حق أصحاب النار، فهذا هو الذي يصدق عليه أنه صاحب النار. وصاحب الشيء هو الملازم له، يلازمون النار ولا يخرجون منها أبدا. طيب، ما حده؟ قال: إذا عرفنا أن الشرك لا يغفر، طيب الله عز وجل قال في كتابه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هنا قال يغفر الذنوب جميعا، وفي آية النساء والأنعام قال إن الله لا يغفر أن يشرك به. كيف نجمع بينهما؟ ارفع يدك تفضل. إيش في الدنيا؟ من تاب تاب الله عليه حتى ولو كان مشركا. قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. هو مشرك فهذا لا يغفر الله عز وجل. لا، أحسنت. طيب هذه بارك الله فيك. طيب، ما حد الشرك؟ قال: وهو اتخاذ العبد غير الله ندا به مسويا مضاهي. وهو اتخاذ العبد، يعني أن يجعل العبد غير الله من نبي أو ولي أو شجر أو حجر، من إنس أو جن، مهما كان مقامه ومكانه. يعني لا يقول أن إنسان كان من عباد الله الصالحين المجتهدين، كان من أصحاب الكرامات، سر باتع، مش عارف، كما يقول العامة. النبي والملك لا يتخذ ندا من دون الله تبارك وتعالى، فضلا عمن دون هؤلاء. فإذا اتخذ العبد هؤلاء أندادا، يعني يسويهم بالله تبارك وتعالى، يحبهم كحب الله، ويخشاهم كخشية الله، ويرجوهم كرجاء الله، ويطيعهم في معصية الله، يضاهي هؤلاء بالله تبارك وتعالى، فهذا قد وقع في الشرك. ولذا ينعي أهل الشرك بعضهم على بعض، ويختصم بعضهم مع بعض في النار يوم القيامة. قالوا: وهم فيها يختصمون في النار، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. سووا هؤلاء الذين دعوهم لعبادات من دون الله، كفرعون والطواغيت الذي قال: أنا ربكم الأعلى وما علمت لكم من إله غيري، وغير هؤلاء، سووهم بالله تبارك وتعالى، ثم هم يختصمون معهم. وبيّنوا سبب هذا الذي هم فيه، قالوا: إذ تعليلية، إذ نسويكم برب العالمين. إذن سووا الله تبارك وتعالى بغيره في ماذا؟ في عبادته سبحانه وتعالى. فهؤلاء إما أن يعبدوا هذه الأصنام من دون الله، وهذه القبور من دون الله، وإما أن يجعلوها وسائط بينهم وبين الله، وسائط بينهم وبين الله. وهذه الواسطة على قسمين: إما أن يتوسلوا بهم، أسألك بجاه فلان، فهذا بدعة وذريعة إلى الشرك. وإما أن يدعوهم من دون الله، أن يدعوهم من دون الله، كما يقول بعضهم: هؤلاء قوم أطهار لكن نحن أصحاب ذنوب، لابد حتى ندعو الله تبارك وتعالى، حتى ندعو الله عز وجل ونتقرب إليه، أن نتخذ هؤلاء وسائط بيننا وبين الله، فيجعلون العبادة لهم من دون الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فهذا كذلك من الشرك. لكن هؤلاء، أعني المشركين الأول أيام النبي صلى الله عليه وسلم وقبل النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يفعلون ذلك كما قلنا في الرخاء، وأما في الشدة فإنهم لا يدعون إلا الله تبارك وتعالى. قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ولذا لا تجد ملحدا ولا مشركا في لجة البحر، كما يقول الرافعي رحمه الله، لا تجد ملحدا ولا مشركا في لجة البحر، يعني هذا الملحد الذي يجحد وجود الله تبارك وتعالى ويقول لا إله إلا الطبيعة، والطبيعة هي التي تخلق وهي التي ترزق، ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع. إذا ركب الفلك وهاج به البحر قال يا الله، لا تجد ملحدا ولا مشركا في لجة البحر. فكل ذلك من الشرك، كل ذلك من الشرك السجود للشيخ، كما نرى هذا يقع من بعض غلاة الصوفية في شرق آسيا، هذا نراه كثيرا في فيديوهات، يسجدون للشيخ، وهذا من الشرك عياذا بالله. ومن الشرك كذلك كما قلنا خوف السر، كما ذكرنا قصة في الدرس الماضي تدل على ذلك. ومن الشرك كذلك الشرك في صفات الله تبارك وتعالى، كاعتقاد أن هؤلاء يسمعون كسمع الله وأنهم يعلمون كعلم الله وغير ذلك من الأمور. ولذا إذا كان المشرك على هذه الحالة فإنه يكون كما بينه الشيخ حفظ الحكمي هاهنا رحمه الله، قال: يقصده عند نزول الضر لجلب خير أو لدفع الشر، أو عند أي غرض لا يقدر عليه إلا المالك المقتدر، مع جعله لذلك المدعو أو المعظم أو المرجو في الغيب سلطانا به يطلع على ضمير من إليه يفزع. في الغيب سلطانا به يطلع على ضمير من إليه يفزع. إذن هذا حال المشرك، ماذا يصنع؟ يقصده عند نزول الضر، يعني إذا نزل به الضر لا يكون حاله كحال المشركين الأول، لكن هذا يلجأ إلى من يعظمه ومن يتخذه ندا لله في الضر وفي الخير كذلك، لجلب خير أو لدفع الشر، أو عند أي غرض لا يقدر عليه إلا المالك المقتدر. وهذا يعني أنه يجوز لك أن تلجأ للحي الحاضر فيما يقدر عليه، لا محظور في ذلك، لا محظور في أن تستعين بحي حاضر في أمر يقدر عليه، هذا لا محظور فيه وليس من الشرك. وأما أن تلجأ إلى ميت أو إلى غير حاضر أو إلى حي في أمر لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك عياذا بالله، هذا شرك عياذا بالله. ولذا بين المصنف رحمه الله ماذا يصنع هذا المشرك، قال: يقصده عند نزول الضر لجلب خير أو لدفع الشر، هذا كله من أسار ربوبية الله تبارك وتعالى، أن الذي يدفع ذلك ويجلبه هو الله عز وجل الرب، أو عند أي غرض لا يقدر عليه إلا المالك المقتدر. فلو كان هذا الذي يتوجه إليه لو كان قادرا حيا حاضرا فيجوز له أن يفعل ذلك، وإن كان الأصل أن يعتمد كلية على الله تبارك وتعالى مع الأخذ بالأسباب الشرعية، مع جعله لذلك المدعو أو المعظم أو المرجو في الغيب سلطانا، يعني يخلع عليه صفات الربوبية التي يختص الله عز وجل بها، كما قالوا في البدوي الذي دعي إذا دعي في البر أو البحر، في الغيب سلطانا به يطلع على ضمير من إليه يفزع، على ضمير من إليه يفزع. وذكرت قبل يعني هذا لا يقع من العامة فقط، بل يقع من كثير من أصحاب الشهادات والمؤهلات من أساتذة الجامعات، عندهم هذا الاعتقاد للأسف. يعني ذكرت لكم قبل ذلك قصة الأستاذة أو دكتورة كانت تدرس لنا في دار العلوم، كانت تعتقد هذا الاعتقاد، تعتقد في النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعلم كل ما يقع في هذا الخلق، في خلق الله تبارك وتعالى. يعني هذا الكلام الذي يجري الآن يعلمه الله بلا واسطة وبلا أي شيء، وسع سمعه كل شيء ووسع علمه كل شيء. هناك من يعتقد ذلك، من يعتقد ذلك في البدوي والحسين والسيدة، وتجد ذلك في أشعارهم. فهؤلاء يعتقدون لهؤلاء في الغيب سلطانا، لا يطلعون على ما ظهر منك فقط، بل يطلعون على ضميرك، يعني يعلمون السر وأخفى. نسأل الله السلامة والعافية. البصيري ماذا قال في بردته؟ قال: يا أكرم الخلق، هو يمدح النبي صلى الله عليه وسلم لكنه غال فيه جدا، النبي صلى الله عليه وسلم له مقام عظيم لكنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، هذا حق النبي صلى الله عليه وسلم، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. من حقق هذا الاعتقاد في النبي صلى الله عليه وسلم نجا، هكذا وصفه الله تبارك وتعالى في كتابه. طب البصيري ماذا يقول في النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم يتأولون له بعد ذلك ويقولون: انتم مش فاهمين اصلا هذا الكلام العالي، وانه الكلام ظاهر الضلاله. يقول: يا اكرم الخلق، ما لي من الوذ به، ما لي من الوذ به، يعني لا احد لي الوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. حادث العمم يعني الامر العظيم اذا نزل بي، ليس لي إلا أنت يا رسول الله. هذا يخاطبه، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بعد موته وفي قبره. فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. فإن من جودك، من دي إيه؟ تبعضية، من بعض جود النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا وضرتها، وضرت الدنيا الآخرة. ومن علومك، من بعض علوم النبي صلى الله عليه وسلم لوح القلم، فماذا ترك لله تبارك وتعالى؟ فهذا كله من الغلو، هذا كله من الغلو. طيب، عندنا مسألة كذلك ذكرها الله عز وجل في كتابه عن هؤلاء الذين يعبدون من دون الله، وهي أن هؤلاء على قسمين. القسم الأول وهو الذي يرضى بذلك ويدعو إليه، وهذا حال الطواغيت، هذا حال الطواغيت الذين يتبرؤون من عابديهم يوم القيامة. يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منكم منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، ما هم بخارجين من النار، لا التابع ولا المتبوع. إبليس وعابدوه في النار، فرعون وجنوده وعابدوه في النار، لأن هؤلاء رضوا بهذه العبادة. طب القسم الثاني أو الآخر الذي لا يرضى بهذه العبادة، عبد من دون الله بعد موته أو بعد رفعه أو حال حياته، لكنه لم يرضى بذلك، لم يرضى بذلك، فهذا لا يعذب ولا يؤاخذ بعبادته، كعيسى بن مريم وكمريم وكعزير والملائكة. ولذا يقول الله عز وجل لعيسى يوم القيامة: يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. طب وأهل الشرك والطغيان يجعلون هذا المقبور يعلم ما في نفس العبد ويعلم ضميره، كما يقول الشيخ رحمه الله: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. وقال الله عز وجل في شأن الملائكة: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ لأن المشركين قالوا عن الملائكة بنات الله، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. أولا جعلوا الملائكة إناثا، ثم بعد ذلك جعلوا الملائكة بنات الله، فعبدوا الملائكة على أنهم بنات الله، يرضون لله تبارك وتعالى ما لا يرضون لأنفسهم. إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه، ثم مع ذلك يجعلون الأنثى لله، نسأل الله السلامة والعافية. فالله عز وجل يسأل الملائكة يوم القيامة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. كانوا يعبدون الجن، الجن تأتي خلف هذه الأصنام وتكلمهم، فيظن هؤلاء أن الذي يكلمهم هو الصنم، وأن الذي يجيب حاجتهم هو الصنم، فيعبدونه من دون الله ويتقربون إليه بما لا يجوز إلا لله تبارك وتعالى، إلى غير ذلك من الآيات. ولذلك يقول الله عز وجل: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لما نزلت هذه الآية قال ابن الزبعرى، وكان من شعراء قريش المعروفين، أسلم بعد ذلك، أشكل بهذه فيها لما نزلت هذه الآية، أشكل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل يقول: إنكم وما تعبدون من دون الله، وما تعبدون من دون الله، وما تفيد العموم، حصب جهنم يعني حطب جهنم وما توقد به جهنم. أشكل بعيسى بن مريم أنه عبد من دون الله، وبعزير أنه عبد، وبمريم أنها عبدت من دون الله. فأنزل الله عز وجل بعدها: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها، فهؤلاء سبقت لهم من الله الحسنى، ثم إنهم يتبرؤون من عابديهم، عبدوا عن غير رضا منهم، لم يكونوا راضين بهذه العبادة. فهذا هو حد الشرك الأكبر. نعم. ايوه طبعا، نعم، هذا طاغوت، نسأل الله السلامة والعافية، يسمع ذلك ولا ينكره ويفرح به. ادعاء الكرامات، ان ادعى الكرامات وان الكرامات تجري على يديه، هذا شيء، اما ان يسمع من هؤلاء الذين يعظمونه، يسمع اقوالا ويرى افعالا لا تجوز الا لله تبارك وتعالى، فهذا من الطواغيت الذي يرضى بذلك، نسأل الله السلامة والعافية. قال: كلامنا كله على جهة الإطلاق، وأما إنزال ذلك على الأفراد فهذا ليس لنا، وهذا لابد فيه من توفر شروط وانتفاء موانع. نحن دعاء ندعو إلى الله تبارك وتعالى، ونحذر العبادة من الشرك. قال: والثاني شرك أصغر وهو الرياء، فسره به ختام الأنبياء. النوع الثاني من أنواع الشرك الشرك الأصغر. لماذا سمي شركا أصغر؟ لأنه يقابل الشرك الأكبر، لأنه يقابل الشرك الأكبر. ثم إن الشرك الأصغر لا يخرج صاحبه من الملة، الشرك الأصغر لا يخرج صاحبه من الملة، لكنه يقدح في كمال الإيمان الواجب. يعني الشرك الأكبر يعود على أصل الإيمان بالإبطال، واضح؟ وأما الشرك الأصغر فهذا لا يقدح في أصل الإيمان، لكن يقدح في كماله الواجب، لا يخرج صاحبه من الملة. طيب، هل يغفر في الآخرة؟ هل يغفر الشرك الأصغر في الآخرة؟ اختلف في ذلك أهل العلم، ولذلك بعضهم قال الشرك الأصغر يدخل في هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني من جاء بالكبائر هو في مشيئة الله يوم القيامة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، زنى، سرق، قتل، هو في مشيئة الله. لكن إنسان حلف بغير الله، إنسان رأى، واضح؟ هذا يغفر له في الآخرة؟ من أهل العلم من قال لا، لعموم الآية، لابد أن يؤاخذ بذلك، يعني أن يعاقب بذلك، ولا يعني ذلك الخلود، لا يعني ذلك الخلود. قالوا لأن الآية عامة: إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يغفر إشراكا به، نكرة في سياق النفي، فتعم كل شرك الأكبر والأصغر، لا يغفر. لكن إن أشرك شركا أكبر يخلد في النار، إن أشرك شركا أصغر يؤاخذ بذلك، يعذب به. وهذا يدل على خطورة الشرك الأصغر كذلك. ولذا جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. يعني لأن أحلف اليمين الغموس، هذا أهون عندي وأحب إلي من أن أحلف بغير الله وأنا صادق. يعني ابن مسعود رضي الله عنه يقول: لأن أقول والله ما أخذت المال وأنا قد أخذت، ده يمينه غموس، كبيرة من الكبائر، هذا أهون عندي وأحب من أن أقول والنبي أخذت المال وأنا أخذت فعلا. يعني يحلف بغير الله صادقا، هذا لا يكون منه، أهون عنده أن يحلف بالله كاذبا. وهذا يبين لنا أن الشرك حتى ولو كان شركا أصغر فهو من كبائر الذنوب. طيب، منه ماذا؟ منه يسير الرياء، يسير الرياء. ولذا أهل العلم لما فسروا الرياء الذي هو من قبيل الشرك الأصغر قالوا هو يسير الرياء. يعني يسير الرياء؟ يعني الرياء الذي قد يقع في بعض عملك، تزين شيئا من صلاتك لما ترى من نظر الناس إليك، تخرج الصدقة أمام الناس لما ترى من نظر الناس إليك. لكن الرياء الخالص الذي ليس في قلب صاحبه إيمان، كحال المنافقين يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، هذا شرك أكبر وصاحبه مخلد في النار. ولذا الرياء الذي هو من قبيل الشرك الأصغر هو ماذا؟ يسير الرياء، يعني لا يغلب على عمل صاحبه، قد يقع في بعض العمل، قد يقع في بعض العمل. وأما إن كان العمل كله رياء فهذا من قبيل الشرك الأكبر. قال: والثاني شرك أصغر وهو الرياء. قلنا يسير الرياء، الرياء يعني الرياء تسهيل للقفل أو للوزن. فسره به ختام الأنبياء صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. قال: الرياء. وهذا أخرجه أحمد في المسند. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم من المسيح عندي؟ قال: قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي. الشرك الخفي أن يقوم الرجل يصلي لمقام الرجل، وهذا حديث حسن أخرجه أحمد كذلك، يعني يزين عمله من أجل رؤية الناس ومن أجل رؤية الناس ومن أجل نظر الناس إليه. وأما إن كان عمله كله خالصا لغير الله فهذا هو النفاق، هذا هو النفاق وليس يسير الرياء. قال ومنه، يعني من الشرك الأصغر عرفنا يسير الرياء، منه كذلك قال ومنه إقسام بغير الباري كما أتى في محكم الأخبار، والنبي ورحمة جد فلان والكعبة والسيدة، بعضهم يحلف بالكنيسة صلى الله عليه وسلم فيه، يعني يريد أن يجعل أمام من أمامه، من أمامه يصدقه الله، هذا سمعته يحلف بالكنيسة عشان يبين يعني أن أنا يا أخي مش أحلف يعني كده كذاب يعني. فالإقسام يعني الحلف بغير الله تبارك وتعالى كالحلف بالآباء والأمهات والأمانة والذمة، الذمة والأمانة هذا حلف بغير الله، بالذمة هذه تجري على ألسنتنا الباء، هذه باء القسم كذلك، وبالأمانة، بالأمانة أنت عملت كذا، أي بالأمانة دي الباء، هذه باء القسم، هذا كله حلف بغير الله، هذا من الشرك الأصغر. نعم، وما أمانة الله بحق الله؟ ما حق الله؟ حق الله قد يكون شيئا مخلوقا وقد يكون غير مخلوق، ولذا هذه ألفاظ مجملة ابتعد عنها، ابتعد عنها. ومن يستحلف وجه وجه الله؟ لا، هذا جائز، نعم هذا جائز، هذا جائز، لكن لا يسأل بوجه الله إلا أيوة إلا في شيء عظيم في الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. الأصل أن لا تحلف، لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، لكن إن أردت أن تؤكد شيئا أو اضطررت للحلف فاحلف بالله أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته. طيب، هب أنك نسيت وحلفت بغير الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر، اللي هو الكفر الأصغر، يعني عندنا الكفر أصغر وأكبر كذلك، هو كالشرك الأصغر والأكبر. أو قلت الأمانة بالأمانة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من حلف بالأمانة، ما كفارة ذلك؟ أن تقول لا إله إلا الله، أن تقول لا إله إلا الله. طيب، أنت نسيت وحلفت بغير الله وقال لك من بجوارك قل لا إله إلا الله، الناس بيقول إيه؟ محمد رسول الله. يا عم أنا عايزك تقول لا إله إلا الله، كفر عن هذا الحلف، فكفارة ذلك أن تقول لا إله إلا الله. الحلف بالمصحف شيخ، الحلف بالمصحف جائز، الحلف بالمصحف جائز على الراجح، لأن المصحف كلام الله، ما أردت الورق لكن أردت كلام الله تبارك وتعالى، وكان الأولى تركه، يعني لما قد يظن السامع أنك تحلف بالورق أو المداد أو غير ذلك. وكذلك من الشرك الأصغر قول الرجل ما شاء الله وشئت، يعني أن يقرن مشيئة الله بمشيئة غيره بالواو التي تفيد مطلق الجمع، فهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن تقول ما شاء الله وحده أو أن تقول ما شاء الله ثم شئت، واضح؟ لأن الواو تقتضي التشريك ومضاهاة مشيئة الله تبارك وتعالى بمشيئة العبد. وكذلك من الشرك الأصغر قول الرجل لولا الله وفلان، لولا الله وفلان، لولا الله وقائد هذه السفينة لغرقنا، لولا الله والدجاج الذي في البيت لسرق البيت، لا تأتي بالواو، قل ثم، ولو جعلت ذلك لله خالصا فهو أولى. نعم، لا، ذكرنا هذا في الدرس الماضي، قلنا التوكل عمل قلبي محض لا يكون إلا لله، التوكل على الله وحده. ثم ذكر المصنف رحمه الله بعد ذلك أمورا يفعلها العامة وهي من قبيل الشرك، وهذا نرجئه للدرس الماضي حتى لا نطيل عليه، الدرس القادم حتى لا نطيل عليكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.